السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتوقفنا عند آخر أحداث السنة العاشرة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه السنة العاشرة أهم ما ميزها عن غيرها من السنوات الماضية هو أنه قد خيم على أرض الجزيرة العربية هدوء شامل لما بسطه المسلمون من نفوذ، ولما حباهم الله عز وجل به من القوة التي سيطرت على الجزيرة العربية بكاملها. فرأينا بداية هذا العام بمجيء بقية الوفود الذين كانوا يفدون على المدينة تترى، فيعلنون الولاء والإسلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وواصل رسول الله عليه الصلاة والسلام إرسال البعوث، كان يرسل البعوث ليعلم الناس أحكام الدين وتعاليم رب العالمين، ومن جهة أخرى كانوا يجمعون الصدقات ممن أسلم، ويجمعون الجزية ممن أعلن الولاء وكان من أهل الذمة. كذلك كان أحيانا يرسل السرايا لتثبيت الأمن حتى لا يتجرأ أولئك الذين طمس الله على بصيرتهم، فيحاولون ربما إثارة بعض الاضطراب في الجزيرة العربية. ومن الأمور التي رأيناها أيضا ظهور أمارات الدجال، وذلك في حديث تميم الداري الطويل، فرأينا بعض أخباره وأنه في جزيرة من هذه الأرض الواسعة وهذه البسيطة الشاسعة. وحملنا الحديث عن الدجال للحديث عن ابن صياد، فأطلنا الحديث عنه وذكرنا اختلاف العلماء فيه، هل هو المسيح الدجال أو هو غيره. ولكن إن كان أمر ابن صياد قد ظهر للناس، فإن هناك من الدجاجلة من هم مختبئون وكامنون في بلادهم، منهم أحدهم باليمن وهو الأسود العنسي بصنعاء، والثاني باليمامة وهو مسيلمة الكذاب. وبدأ هذان الرجلان في بث وإعداد العدة لزرع شرورهما وبث كفرهما. رأينا كيف بدأ مسيلمة يتحالف مع الأسود العنسي، من جهة يتحالف مع امرأة تدعى سجاح من بني تميم، وأيضا تحالف مع طليحة الأسدي، هذا من بني أسد. هؤلاء كلهم سيعلنون النبوة. فتركناهم وانتقلنا إلى بلاد فارس، حيث رأينا هلاك كسرى. هلك كسرى وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه هالك الليلة، فكان ذاك علما من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فأسلم من أجل ذلك باذان عامل كسرى بصنعاء، أسلم ودخل في الإسلام، وأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام أميره صنعاء وهو المهاجر بن أبي أمية. وداهمنا بعد وفاة كسرى، داهمنا وفاة فلذة كبد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو إبراهيم، ورأينا حزن الرسول عليه الصلاة والسلام الشديد العميق على ولده. وبعد ذلك الحدث شاء الله أن تكسف الشمس، فظن الناس أنها كسفت لموت حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمحى عليه الصلاة والسلام هذا المعتقد الباطل من أذهان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووعظهم وذكرهم ورهبهم. ورأينا كيفية صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام الكسوف والخطبة التي خطبها في المسلمين. وبعد حادثة الكسوف أهل علينا شهر رمضان في السيرة أقصد، ورأينا أن رمضان هذه السنة مختلف تماما عن باقي الشهور التي مضت، فقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل رمضان يعارض جبريل القرآن مرة واحدة، ويعتكف 10 ليال في المسجد، لكنه هذه السنة نراه قد اعتكف 20 ليلة زد، ونراه قد عارض جبريل القرآن 2 مرات. فذكرنا أن بداية النعي، نعي رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت في هذه الأحداث، كانت إشارات تدل على قرب أجله عليه الصلاة والسلام. وانقضى شهر رمضان، وانقضى معه شهر شوال، ونحن الآن في شهر ذي القعدة، ولم يبق من شهر ذي القعدة إلا اليسير، فقرر عليه الصلاة والسلام المسير إلى حج بيت الله الحرام، لقصد بيت الله الحرام وهو المعروف بحجة الوداع. وهذا آخر حدث في العام العاشر وهو حجة الوداع. وكانت البداية ترغيبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الحج والحق يقال إنه لم يفرض بعد، يعني إلى غاية العام التاسع أو نهاية العام التاسع لم يفرض بعد على الصحيح من أقوال أهل العلم، فالحج لم يفرض في العام السادس، وربما لم يفرض في العام التاسع، إنما فرض إما في أواخر العام التاسع أو في العام العاشر. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يبين لنا هذه الحقيقة في زاد المعاد: لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة سوى حجة واحدة. الرسول عليه الصلاة والسلام حج واحدة في حياته، أما العمر فتلك كانت 4 عمرات. عمرة الأولى هي عمرة الحديبية ولكنه صد عنها، والعمرة الثانية كانت عمرة القضاء التي قضاها في العام القابل في العام السابع، ثم عمرة الجعرانة التي رأيناها بعد غزوة حنين، والعمرة التي سيؤديها مع حجته هذه. فهو لم يحج إلى الآن عليه الصلاة والسلام. فيقول ابن القيم: سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت 10، هذا ما فيش خلاف أنها كانت 10. ولما نزل فرض الحج، لما نزل فرض الحج بادر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الحج من غير تأخير، بادر أي سارع إلى الحج من غير تأخير، فإن فرض الحج تأخر إلى 9 أو 10، هذا هو الصواب والله تعالى أعلم. وكان الحج معلوما معظما لدى العرب، ورأينا لك معانا مثلا في الأحداث الأولى في مكة، رأينا كيف كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحج ويحج في كل موسم، رأينا كيف كان يتصيد تلك المواسم كي يدعو الناس إلى الله عز وجل حتى يعينوه. طبعا كل تلك الحجات ليست بالفريضة، ليست فرضا، وما كان الله عز وجل قد شرع فيها ما شرع. فهذه الحجة التي حجها رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت تحمل في طياتها كثيرا من الأحكام. النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرة يزيد هذه العبادة التي قررها إبراهيم عليه السلام وسار عليها العرب طوال حياتهم قرون، هذه العبادة أضفى عليها مهابة وتعظيما وتقربا إلى الله عز وجل، فسمعوه جميعهم يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي العمل أفضل، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قيل له أي؟ فقال: الجهاد في سبيل الله. ثم قيل له أي؟ فقال: حج مبرور، الحج المبرور. وأيضا في البخاري ومسلم عن أبي هريرة دائما رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من حج، وفي رواية مسلم: من أتى هذا البيت، من حج أو أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق عاد كما ولدته أمه، عاد صفحة بيضاء كما ولدته أمه. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة، شوف فضل العمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي يكون المسلم فيه متقيا ربه، وأعظم ذلك الكلام الطيب والإطعام، أن الإنسان يطعم الناس ويحرص على الكلام الطيب كما فسره رسول الله عليه الصلاة والسلام. سئل: ما أي ما معنى الحج المبرور؟ قال: إطعام الطعام ولين الكلام، إطعام الطعام ولين الكلام. لماذا؟ لأنك إذا ابتليت بالحج، فالحج نعم فريضة وعبادة لكن بلاء، ليس من السهل أن تصبر على الناس، على أذى الناس في ذلك الموسم. فالذي يصبر ويحتسب ما يلقاه من الأذى مع الناس في فرط التعب وغير ذلك، فهذا لا شك أنه بار، حج مبرور. واليوم في العام العاشر، بل قل في شهر ذي القعدة، بل قل في آخر أيام شهر ذي القعدة، ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام في الناس بالحج، ينادي فيهم بالحج امتثالا لأمر الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الذي درس معنا السيرة رأينا كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل هذه الأحداث استقبل وفد نجران، وفد نجران النصارى، وكيف ناقشهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف باهلهم أي لاعنهم، قال: تعالوا ندعو الآن، جيبوا أنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم وأبناءنا وأبناءكم فلنبتهل، يعني كل واحد يدعو على الآخر، من كان على باطل فليمته الله. فخشي النصارى وعادوا بخفي حنين خائبين. بعد قصة وفد نجران في آل عمران وصف الحديث عن الكعبة: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهنا فرض الله عز وجل الحج على المسلمين بهذه الآية، فنادى الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا العام بالحج، فقال في صحيح مسلم عن أبي هريرة: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. لاحظ: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فلم يجبه وسكت. فأعاد المرة الثانية: أفي كل عام يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فسكت ولم يجبه. فلما أعاد الثالثة: أفي كل عام يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، يعني اتركوني، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إنسان إذا سمع نهي الرسول عليه الصلاة والسلام فلينتهي، وإذا سمع الأمر فليأتي منه ما استطاع إلى ذلك. والنساء، النساء الآن في بيوتهم، سمعنا هذا النداء، سمعنا أول مرة فرض الحج بهذه الصفة، فالنساء بادرنا وسارعنا إلى أن يلبين هذه فريضة، وخاصة أنهن سمعنا أن الحج للنساء بمثابة الجهاد للرجال، الجهاد لا شك أنه عظيم للرجال، فجهاد النساء هو الحج. فقد جاء في صحيح البخاري عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لاحظ، شوف المساواة التي تطلب قديما، فرق صح ولا لا؟ احنا يطلبون المساواة غير في الحرام، في الأمور دايخة، يعني أمور ما في، شو بكري يطالبوا المساواة في الغزو والجهاد، يعني يريدنا أن يبذلن أنفسهن لله. يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، عمرنا ما سمعنا صحابية جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: ما بالنا نأخذ نصف الميراث؟ عمرنا، جيب لي حديث ما كاش. عمرنا ما سمعنا صحابية جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام: ما بال الله قد أوجب علينا الطاعة ولم يجب على الرجال؟ عمرنا ما سمعنا: ما بال القوامة في الرجال وليست فينا؟ لكن شو هذا السؤال؟ ألا نغزو ونجاهد؟ حتى كذلك احنا بدنا نجاهد، بدنا الأجر، خاصة الأحاديث التي رأيناها في غزوة بدر وأحد، أحاديث تأخذك بعيدا، فضل الشهيد وش عنده الشهيد، حاجة رهيبة يعني الشهادة. ألا نغزو ونجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. وفي رواية: جهاد كن الحج، حج مبرور. فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستحيل طبعا، النساء خلاص انتفاضة، يقولك انتفاضة، كلهن سارعن إلى إعداد الأمس على الحج. فكان إذا شوف هنا لابد من كبح جماح النفس هذه التي تريد الطاعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام اضطر إلى أن يبين لهم حكما شرعيا، وهو أن المرأة ليست كالرجل، بل لابد من شروط حجها وشروط الوجوب حجتها والعمرة أن يكون معها محرم، ذكرنا أنه كان لا يزال يرسل السرايا لتثبيت الأمن أو لجمع الزكاة أو لتعليم الناس الدين. فعندئذ قال عليه الصلاة والسلام: ليكبح جماح النفس الأبية التي تريد الحج. ففي حديث البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. هذاك الرجل اللي كان بعثهم راح يديهم كش سرية أو بعث، فنهض رجل فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، في رواية إني اكتتبت في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، طبعا سمعت بالحج جهاد، وامرأتي تريد الحج. فقال: أخرج معها. حبس ذلك الجهاد تاع أخرج معها. نلاحظ هنا المرأة لا بد لها من محرم لكي لا تأثم ولكي يجب عليها الحج. طبعا الخبر الذي طارت له القلوب فرحا وانشرحت له الصدور، تعرف شو هو الخبر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سيحج هذا العام، لأنه في العام التاسع شكون حج؟ أبو بكر، حج بهم أبو بكر، الآن سيحج بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه حاجة رهيبة، وسترون أن الناس أتوا من كل صوب وهم لم يروا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كاين الناس حتى الآن ما شافوش. سنرى تلك الأحداث أثناء سردنا لهذه الأمور. روى مسلم، طبعا بدأ الناس يتوافدون على الرسول صلى الله عليه وسلم، هو راح يحج، بدأوا يتوافدون. يقول جابر بن عبد الله والحديث في صحيح مسلم قال: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة. علاش تأخر؟ لأنه ما زال الناس يطوفون بالبيت وهم عرات، ما زال أهل الشرك يعلنون شركهم في لكن لما أرسل أبا بكر قالوا: لا يطوفوا بالبيت عريان ولا يحجوا بعد هذا العام مشرك. شفنا هذه الأحداث، خلاص صفت مكة للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال: فأذن في الناس في العاشرة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام حاج. إعلان، تخيل إعلان عام إن النبي عليه الصلاة والسلام سيحج هذه السنة. قال جابر: فقدم بشر كثير. كلمة كثير سترى كيف وصفها لنا جابر بعد حين. قدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله عليه الصلاة والسلام ويعمل مثل عمله. يشوفوا الحج يأخذوه بالسند الصحيح القوي. قال لك رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل كذا. لا شك أنه مما يتنافس فيه المتنافسون وتطير من أجل رقابه. حاجة كبيرة تشوف حج الرسول عليه الصلاة والسلام مش سهل. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام فهو في المدينة يضع معالم الحج، يعلمهم بعض أحكام الحج قبل خروجه من المدينة. فالناس سيأتون من كل حدب وصوب، لابد أن يتعلموا فرصة، لابد أن يتعلموا فمتى يحرمون ومن أين يحرمون وكيف يحرمون، متى يحرمون هذا زمان، ومن أين يحرمون هذا مكان. ولذلك بين لهم مواقيت الحج. والمواقيت ما تفهمش منها غير الوقت، خلاص احنا غير نسمع المواقيت مش نفهمه الوقت، لا، المواقيت هي الحدود. المواقيت نوعان، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. كان مواقيت زمانية تاع الزمن، حدود زمانية، تروح دوك تحج جمعة دارنا جمعة الآخرة، تروح تبدأ تقول لبيك اللهم لبيك، تروح تستنى حتى يجي الحج، لا فهم تقدرش، أنا في جمعة الآخرة في زمان محدود. تلكم المواقيت الزمانية هي أشهر الحج الثلاثة، أشهر الحج الثلاثة التي جاء في وصفها قوله عز وجل الحج أشهر معلومات. الشهر الأول شوال، والشهر الثاني ذو القعدة، والشهر الثالث ليس بكامل هو شهر ذي الحجة، أي عشرة أيام الأول تاع ذي الحجة. الحج أشهر معلومات نزلت هذه الآيات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طبعا بين لهم الله سبحانه وتعالى هذه الأمور المهمة من المواقيت الزمانية، متى تبدأ يحق لك تبدأ تحج. يعني الإنسان كي يدخل شوال يجوز له يروح يدير عمره مثلا، يتمتع يقعد يكمل عمرته ويستنى الحج عادي ما فيش مشكلة، أو يبدأ ينطلق من بيته يريد الحج من شهر شوال. لابد لو بدأ الحج انتهى قبل شوال لا يصح حجه. لماذا؟ لأنه لم يحج في المواقيت الزمانية المحددة. أما مواقيت الحج المكانية، مواقيت الحج المكانية هي أماكن محددة يبدأ الحاج أو المعتمر منها، يعني ما يجوزوش يتخطاها إذا أراد الحج أو العمرة، ما يجوزوش يتخطاها إلا محرما. وهذه الأماكن هذه كلها تحيط بمكة، تحيط بمكة يعني حدود، وهي تسمى حدود الحرم. هذه المواقيت المكانية لا بد أن لا يتعداها من أراد الحج أو العمرة حتى يحرم ويلبي من ثم، و يمتنع عليه كثير مما كان مباحا مما سنأتي عليه. هذه الأماكن ما هي؟ تضمنها حديث البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أن إن رجلا قام في المسجد، طبعا كيسمع هذا النداء والرسول عليه الصلاة والسلام سيحج، قام رجل في المسجد فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام من أين تأمرنا أن نهل، هذا وين راه في المدينة، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال عليه الصلاة والسلام يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، لسكنين بالمدينة يبدأون من ذي الحليفة، ذي الحليفة اليوم المعروف بآبار علي، أبيار علي منتم. وقال ويهل أهل الشام من الجحفة، والجحفة هي حدودها الآن قرية اسمها رابغ، قرية اسمها رابغ. ويهل أهل نجد، أهل نجد الأعالي تاع الحجاز فوق الحجاز، يهل أهل نجد من قرن المنازل، ويهل أهل اليمن من يلملم، مكان اسمه يلملم. هذه الأماكن كلها دائرة بمكة، صح، كل جهة ميقات لأهلها يحرم منها المسلم بحج أو عمرة، صح. لكن السؤال وأهل غير هذه البلاد من أين يهلون؟ والذين هم داخل الحرم، يعني هم بعد يلملم، بعد نجد، بعد قرن المنازل، يعني أقرب من مكة، أقرب إلى مكة من المواقيت. كان الناس أقرب إلى مكة من المواقيت. أهل مكة من أين يهلون؟ لعايشين مثلا في التنعيم، من أين يهلون؟ فهمنا، يعني لداخل هذه الحدود من أين يهلون؟ وزيد وغير هذه البلاد من أين يهلون. هذا بينه لنا ما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس قال رضي الله تعالى عنهما: إن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة، وقت حدد ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. هن لمن؟ لهن، أي لأهل اليمن ولأهل الشام، صح، ولمن أتى عليهن من غيرهن. احنا كي نحبوا نروح دوك الجزء على الشام، والشام ما هلهن شو؟ جحفة. إذا احنا الجحفة، مفهوم؟ اللي جاي مثلا من اليمن، مور اليمن يجي جاي لازم يجوز على اليمن، إذا ما هلهم لين؟ من يلملم، وهكذا يتبعوا كلهم الحدود التي يمرون عليها. إذا هن لهن لأصحابها ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. يعني لو رحت التجارة بسيف عليك تحج وتعتمر، لا، يجوز لك تدخل مباشرة وتروح تاجر وتخرج، مو بالضرورة تحج وتعتمر. شفنا الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح مكة وجدار دخل على رأسه المغفر، لو كان محرما ما يدخلش مغطي رأسه، ولا لا، لو كان محرما ما يدخلش مغطي رأسه. دل هذا حديث أنس أنه لما دخل على رأس المغفر أنه ما كان محرما، فيجوز دخول الحرم وانت لا تريد لا حج ولا عمرة، ما فيش مشكل. ومن كان دون ذلك داخل هذه الحدود، من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، وين يسكن؟ من بيته. حتى أهل مكة منين؟ أهل مكة إن شاء الله وقاعد هكذا فلا نحج لبيك الله ويخرج عادي، ما كاش مشكل، قاعد حمام يلبس الإحرام تاعه لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرا، ما شاء الله، يعني روعة. هذا يهل من بيته. حتى الإنسان الذي داخل موش ناوي الحج والعمرة، راح يتاجر، دخل بتجارة، شاف الغاشي قال راح يدير عمرة، نوي يدير العمرة، واش نقول له خرج الميقات؟ لا، انت خلاص انا صرت من اهل مكة، يسموه الافاقي، يصار من اهل مكة. اذا هذا يهل منين؟ من بيته، ما عندوش بيت، من فندقه، مفهوم؟ كاين جماعة عم يستناو من الصباح بلي بديت انا نهضر من غير يستنى، وحنا لا غالب عم حاكمين، راكم تحاربوا الماريكان في هذا الزمان، شكون هم؟ العراق، جبدناهمش كاع، وين راهم العراق؟ ما هلوا أهل العراق، والعراق مصر عظيم، مصر عظيم من أمصار المسلمين. العراق ما هذه الخلافة الإسلامية، الخلافة العباسية، العراق ما أين، من أين يهلون؟ العراق ذهب بعض العلماء إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي ولم يوقت لهم ميقاتا، بعض العلماء ذهبوا إلى هذا. لماذا؟ قالوا العراق لم تفتح بعد في عهده عليه الصلاة والسلام، العراق ما زال تحت الفرس، كانت ما زال تحت الفرس، إذا لم تفتح في عهده عليه الصلاة والسلام، ما فيش مسلمون، إذا لم يوقت لهم ميقاتا. فمن الذي وقت لهم؟ قالوا عمر بن الخطاب، قالوا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى هو الذي تولى هذا. ففي صحيح البخاري عن ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران، أي البصرة والكوفة، لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله عليه الصلاة والسلام حد لأهل نجد القرن، قرن المنازل. احنا باش نروح نحرمه لازم نروح هكذا الدورة، تروح تاليه باش تروح جبدة ولا لا. فقالوا: وهو جور عن طريقنا، أي مائل بشدة عن طريقنا، وإن إن أردنا قرنا شق علينا، من أين نمضي؟ فقال لهم عمر الخطاب: انظروا حذوها من طريقكم، شوفوا الحاجة اللي حذاها من طريقكم، يعني هي هنا، شوفوا اللي تجيكم منها، ما كلا تروحوا قادوروا روحوا منها. فقال فحد لهم ذات عرق، مكان اسمه ذات عرق، هذه كان فراغ، وبيشنا غير يلملم، جحفة، الحليفة، قرن المنازل، هذا الفراغ سدوا عمر الخطاب بذات عرق. هذا قول لبعض أهل العلم، ولكن الصواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما توفي حتى وقت للعراق ذات عرق. قد يقول قارئ لم تفتح، قل لك والشام على شو فتحت؟ الشام شكون ما زال فيها إلى غاية الآن؟ قصدي في سيرة الروم، نزلهم ما زال الروم هناك. إذا لم تفتح بعد مع ذلك وقتلهم ماذا؟ الجحفة. فكذلك العراق وقت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن العراق ستفتح، وهو الذي ضرب الحجر يوم غزوة الخندق وقال ستفتح كنوز كسرى وقيصر. إذا كان يبشر بفتح العراق، إذا كيف ما يوقت لهم ميقاتا؟ فجاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق. وقت لأهل العراق ذات عرق، قول عمر إما أنه سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإما أنه اجتهد فأصاب. عمر الخطاب لا يكاد يخطئ له اجتهاد، إنسان محدث ملهم كان يصيب. موافقات عمر شفناها، شفنا أمثلة كثيرة منها. هذه المواقيت، هذه هي المواقيت. شوف الأمة على بالك قاعدة يسمع، راح تحج هذا العام حجا كاملا بإذن الله. فوقت لهم المواقيت الزمانية والمكانية، فلا يجوز أن يتعداها من أراد الحج والعمرة إلا وهو محرم، أي قد نوى الإحرام وتلبس بالإحرام. فما هو الإحرام؟ الإحرام هو نية أحد النسكين، أن تنوي أحد النسكين، إما الحج أو العمرة أو هما معا. لبيك اللهم حجا، هذه حجة مفردة. لبيك اللهم عمرة، عمرة مفردة. لبيك اللهم حجا وعمرة، هذه قران. أو لبيك اللهم عمرة أتمتع بها إلى الحج، هذا وش يسموه؟ تمتع. مفهوم؟ اليوم عندهم غير الإفراد. اليوم كيرانا شيء اليوم يعني اسمك يقول اليوم يعني في سيرة مش مشافي هنا أنا في سيرة يعني اليوم كيرانا في سيرة في العام العاشر وكذا. ما كاش غير نوع واحد من أنواع الحج وهو الإفراد، ما كاش بقاش حاجة أخرى، لا القيران ولا التمتع، غير الإفراد. فمتنس قاعدة ألف بيانهم للإفراد. فمن تعدى الميقات، واحد محرم نوى الحج والعمرة وجاز الميقات بلما لبس ثياب الإحرام ومن واش الإحرام، شو يقولوا له؟ ولي من واش الإحرام، ولي لازم في الإحرام تقول لبيك اللهم عمرة في الميقات، لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة. فإذا أحرم حارم عليه أشياء تسع، يعني أشياء عشمه الإحرام، كما احنا تكبيرة الإحرام عشمه تكبيرة الإحرام. يحرم علينا أشياء كان بإمكاننا فعلها من قبل، كان بإمكاننا الحديث، كنا قادرين نتكلموا، كنا قادرين نأكلوا، كنا قادرين نتحركوا بحرية. لكن بعد ما قلت الله أكبر حرم عليك ما كان مباحا من قبله. فكذلك هنا الإحرام هو نية وقول يحرم به عليك ما كان مباحا من قبله، هذا هو الإحرام، نية أحد النسك. ما هي الأشياء التي تحرم؟ أولا قلم الأظافر يحرم على المسلم. ثانيا أخذ شيء من الشعر إلا من أذى، كما هو معروف إنسان خلاص مريض رأسه لا بد أن يحلق. ثالثا لبس المخيط المحيط بالجسد، لازم تقول المحيط بالجسد، حتى الإحرام الذي تلبسه، الرداء الذي تلبسه مش مخيط، مش حاملين أنزل هكذا أخرج هكذا نجيب، لا يمكن، لازم يكون مخيط. إيه بصح بصح مش محيط بالجسد، شو هذا محيط بالجسد؟ وكان دوك الناحية أنا هذا ما نحيش بش كان دوك الناحية أنا هذا وندور على روح هذا النحية بصح ندور على روح عادي في البرد، تبرد في الإحرام خطرات يسبق البرد خاصة في مزدلفة تبرد. فهنا وش دير؟ تحكم أي شيء أي ريبس، ما تلبسوش، ما تخليش يحيط بالجسد تاعك، يعني بمعنى ما تجسدوش على الجسد، ما يكونش لباس هكذا تغطي روحك به كل اللي تغطيت، ما تغطيش راسك فقط. إذا لذلك العلماء يقولك لبسوا المخيط المحيط بالجسد، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما سأله رجل ما يلبس المحرم وش يلبس، فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص، لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل، ما يغطيش رأسه، ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس، هذا من نبات فيه الطيب ورس أو زعفران، فإن لم يجد نعلين، لازم يلبس نعلين، يلبس خفين ولا يلبس الخفين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. يعني الخفين شتملك يفوتوا الكعبين اقطعهم أسفل من الكعبين باش يقول لي شبهوا للنعلين. فهم؟ لذلك اليوم مثلا واحد يحج ولا يعتمر ما يجيش يلبس ما يسمى لبوط مثلا. فهم؟ لأنه علاش يطلع فوق الكعبين؟ شوف الفرق. لا لا تلبسهمش هذول صح ماشي. شوف أشياء ما يلبسهاش أشياء كي توصل للميقات تاعك ما تجوش حتى تدير هذه الأشياء. ويرتدي إزارا ورداء. إزار ورداء، الإزار تحت والرداء فوق. الإزار يلف حواليه والإزار يضعه على عاتقيه ويسير خلاص توكل على سبحان الله خلاص. يعني لما تشوف كل الناس في الحج بذلك العدد الهائل تقول الحشر والله. تقول الناس خرجت من قبورها ورايحين قاع خاصة كي يروحوا العرفة والمنى تقول قاع رايحين يقابلوا ربي سبحانه. وانت ذاك تقابل ربي بصح شبه يوم القيامة عجيب والله مشهد رهيب. وهذا اللباس مهم جدا طبعا ليس بالضرورة أن يلبس اللون الأبيض مو بضرورة. المهم إزار ورداء لكن اللباس الأبيض أفضل الألبسة لما جاء في سنة أبي داود والترمذي من حديث ابن عباس قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وكفنوا فيها موتاكم. ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الندب. إذن ثلاثة أشياء تحرم قلم الأظافر أخذ شيء من الشعر زد ولباس المخيط المحيط بالجسد. رابعا الجماع ودواعيه الجماع ودواعي أي مباشرة والتقبيل وغير ذلك. خامسا عقد النكاح له أو لغيره ولا لنفسك صعبين ما يتزوجش ولا لغيرك. قال في الحج يجيك واحد من أهل مكة موش حاج ما تجيش تعقد لعقد شرعي حتى هنا تبعونا مشكلة تبعونا حتى في العمر خلونا. فلا تعقد لا تعقد لأحد. فالمحرم لا ينكح ولا ينكح لا ينكح ولا ينكح. إذن سادسا يحرم عليه الصيد إلا صيد البحر إلا صيد البحر. وأيضا يحرم عليه سابعا الأكل من الصيد الذي صيد له. مفهوم؟ أنت حرم عليك صيد ماشي أنا حرم عليك روح صيد لي وروح صيد لك جاء ما تأكلش. مفهوم؟ لا تأكل أي شيء ولو بإعانة. قال هولي غزال لا تأكل حرام عليك تأكل. مفهوم؟ فهذا حكم الميتة بالنسبة للمحرم. وثامنا مس الطيب مس الطيب. وتاسعا الجدال. هذه أشياء محرمة في خاصة في مثل الموسم موسم الطاعة. من فعل شيئا من ذلك فننظر. مسألة الجدال آثم وليس عليه شيء لا دم ولا شيء. جدال إنسان جادل هو واحد دوس هو واحد ما يجيش يقول لك هل علي دم ما عندك ولا شيء. اتقرب إلى الله بطاعة تمحو إن الحسنات يذهبن السيئات والسلام. لكنه آثم ماشي. الجدال هاوليك وش حكم. عندك الصيد عندك الصيد احفظها ثلاثة بس نحيهم. الصيد واجب عليك الجزاء. الجزاء كما قال عز وجل وما يقتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. ماشي هذا الجزاء. يعني إذا صيدت غزال تقابلها كبش. إذا صيدت ثور وحشي وش يقابله ثور أو بقرة إنسية. إذا صيدت مثلا حمار وحشي وش يقابله مثلا في البري مثلا فارس مثلا وإن كان الفارس غالي محينك ما عليش. مثلا صيدت حمياء وش صيدت ما صيدت بيض نعام أخذت بيض نعام لها مقابل في الأنسية. إذا وجدت اللهم بارك ما وجدت نرجع للقيمة. إذا عندها جزاء اللهم بارك. ما عندهاش جزاء قيمتها دراهم والدراهم تقوم طعام. قال شحال نشرب هذا الدراهم طعام عندئذ نطعم عن كل نصف صاع مسكين. فهم طريقتها علاش. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما غاش يحكموا به هكذا واحد ماشي في طريق يحكموا به ذوى عدل ناس تاع علم يجلسوا معاه. قال واش درت اصطدت كذا تعال يقيموها كذا كذا افعل. اليوم امر سهل يعني انسان يسال فلا يضيع ان شاء الله تعالى عمله سدى. هذا فيما يخص الصيد. وشفنا الجدال، قال جماع، الجماع قبل التحلل الأول مفسد للحج، باطل الحج، باطل قبل التحلل الأول. التحلل الأول يحدث برمي الجمار أو الطواف الإفاضة، فهم طواف الإفاضة، كان أشياء تديرها يحدث لك التحلل الأول، ثلاث أشياء، واحدة من ثلاث أشياء. أنت الآن كمان ورمي الجمار يكفي، لو كنت رمي الجمار تحللت. الذي يجامع أهله قبل التحلل الأول هذا فسد حجه باطل، ويجب عليه أن يقضي عام القابل. أما الذي جامع أهله بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني، وهذا سنراه إن شاء الله لاحقا، هذا لم يفسد حجه، ولكن يجب عليه أن يذبح بدنة ناقة. شيرا يذبح فيه يقول الحمد لله، لا بدنة، بدنة يعني حاجة غالية، مفهوم؟ فترى سبحان الله الإحرام يعني ماشي حاجة تعلاب، ماشي حاجة استهزاء ولا حاجة تعلاه، الإنسان يزم يعظمها. ذلك ترون في سورة الحج، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. ترون أن هذا الأمر يتكرر كثيرا في سورة الحج، لعظم شأن الإحرام، لعظم، شوف كي تقول لبيك اللهم حجا وعمرة أو حجا أو عمرة وحدها، هذه كلمة عظيمة، تلبس وتدير وش قلت لك، لعظم شأنها لو حيل بينك وبين إكمال حجك أو عمرتك يجب عليك هدي تذبح. نويت أنت تحج، جيت راح تحج قطعوا لك الطريق، تبحر لك جواز السفر، غلطوا لك في الفيزا، يحدث لما يحدث، اختلاف يحدث، مثلا داروا مراقبة أنت راك تجد والله الناس هكذا، الناس لحقوا للكعبة ارجعوا، رجعوا الناس لحقوا للكعبة راح يطوف رجعوا، واحد رجع لسبب ولا شيء ولم يأخذ بالنصح. إياك تصيب حاجة في الأرض ترفدها ولو للتعريف ولا للتعريف، هذا مسكين صاب حاجة رفدها، واحد قالوا تاعي حرامي، فهمش قاعد تصاب روح في الحبس، حبطوا الجاهل عادي ما فهم ولا شيء، هو ناوي يحج الكعبة، لا هكذا وصل باش يبدأ يطوف طواف نتاعه طواف القدوم. سبحان الله، هذا حيلة بينه وبين الحج، كان يحول بينك خطرات وبين الحج عدو، خطرات يحول بينك وبين الحج كما ذكرت مسائل هكذا إشكالة، خطرات يحول بينك وبين إكمال حجك أو عمرتك، مرض إيه مفروض رانا معذورين، قال لك لا يجب عليك الهدي. قال عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم أي منعتم فما استيسر من الهدي، لازم الهدي. صح العظم هذا الأمر، واحدة بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام سمعت ذلك الرهاء تحمل الدعائية، الناس قاعدة تهضر غير على ماذا حج الرسول عليه الصلاة والسلام هذا العام، وسمعت باللي قال الحج هو جهاد النساء، سمعت أشياء كثيرة، ولكن ما عزمت على الذهاب. تعرف ليش؟ لأنها مريضة تشكو وجعا، وهي ضباعة بنت الزبير بعد المطلب رضي الله تعالى عنها، هذه بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم مريضة، وسمع بها رسول الله عليه الصلاة والسلام فدخل عليها، والحديث في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة. شوف شي علمك الفارج، كل حاجة ربي يجعلها فارج. قالت عائشة دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، وش حبت حجي؟ قالت والله لا أجدني إلا وجع، إني أشكو وجع. تغامر تروح تحاول تحج مالك ما تقدرش تولي في مسألة هدي. فجاء الفرج من صاحب الفرج سبحانه، قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي، اشترطي هذا اسمه الاشتراط في الحج والعمرة، حجي واشترطي وقول اللهم محلي حيث حبستني. إذا قلت هذه اللهم محلي حيث حبستني ما يجبش عليك الهدي. إذن نقرأ الآية قراءة أخرى، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي إلا إذا اشترطتم، إذا اشترطتم لا يجب عليكم الهدي، مفهوم؟ لذلك المسلم من اليوم كي تروح تحرم بحجة وعمرة لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة اللهم ما حل حيث حبستني، اشترط على الله سبحانه. فما كان منها إلا أن امتثلت أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وأعدت العدة لأن تكون خلفه في هذا الحج الذي سينطلق فيه والله أعظم فوج عرفه التاريخ. من اللي خلق ربي سبحانه وتعالى السماوات والأرض أعظم فوج راح يقود راح يذهب إلى مكة، لأنه علاش فيه أعظم نبي زيد فيه أعظم صحابة، فهذا أعظم فوج سيذهب مكة أبشر الكعبة أبشر يستنى فيهم على أحر من الجفر. فإنها يائست من ذلك الشرك الذي كان يدور حولها، من تلك الهتافات السخيفة التي كانت تصدع جدرانها. اليوم سيأتي المسلمون بحج، حج مو مثل العمرة، العمرة تنقضي في ساعات معدودات، الحج يدوم أياما. فالكعبة تشتاق إلى هؤلاء الموحدين الحنفاء الصالحين. انطلق رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا يريدون في الظاهر إلا الحج، قلنا ما كاش قران ما كاش تمتع. حتى جابر بن عبد الله صح مسلم حديث الطويل، وعائشة رضي الله تعالى في صحيح مسلم أيضا قالت إن رسول الله عليه الصلاة والسلام أفرد الحج. احنا شو نعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم مكيش حج قارن، صحيح يدخل أفرد الحج. وقلت لي قاعد بالهم راح يحج مفردا، كان ينوي الحج فقط هكذا خرج. وقبل أن يصلوا إلى ذي الحليفة، شوف تخرج من المدينة كان 13 كيلومتر باش توصل ذي الحليفة، 13 كيلومتر. غير خرج ذي الحليفة حوالي 6 كيلومترات جاءه الأمر من السماء، قف فتوقف، ثان يدعى وادي العقيق. شوف مدينة وادي العقيق ذي الحليفة، قف هنا. فنزل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما الخطب؟ جاءه أمر بسنة وجاءه بأمر لم يكن يدور في ذهن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من أحد من ولا في أحد في ذهن أحد من أصحابه. ذلك المكان جاءته قلنا أمر بسنة وأمر بشيء جديد. في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي، ورؤيا الأنبياء وحي، أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك، صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة قران لبيك الله في حجة مع بعض. طبعا هذا فيه أمران، الأمر الأول صلي في هذا الوادي المبارك، هذا ليس من سنن الحج عند كثير من العلماء، كان يقول لك هو من سنن الحج، فهم كان يقول لك هو من سنن الحج. طبعا العلماء يقول لك هذا ليس من سنن الحج، ولكن من مر بذلك المكان فليصلي فيه كما زي ما أقول لك يدخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم صلي فيه فضل هذا المكان حجر في الحديث. فضل العقيق كفضل المدينة وفضل الصلاة فيه، العقيق جزء من المدينة، فالعقيق واد مبارك صلي فيه ركعتين، مفهوم؟ ماشي. الأمر الثاني خرج رسول الله عليه السلام مفردا مفردا، فإذا به يؤمر بوادي العقيق بالقران، هو الجمع، كل ما تسمع قران هو الجمع ومنه الاقتران بين الزوجين. نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الإقران بين التمرة والتمرتين، مو بس بالتمرة والتمرتين، بين التمرة والتمرتين والعنب والعنبتين وفي يومنا هذه الكوكاوة والكوكاوتين، كيف كيف أي شيء مجزأ استأذن من أصحابك واستأذن في القران، تأذنون أن أقرن فإن أذنوا فلك وإلا فلا. الحديث في صحيح مسلم عن ابن عمر نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الإقران، لأن بعض الطباع تأبى ذلك، ومنهم من قال إنما كان ذلك في عهد المجاعة، أما اليوم ولله الحمد قد بسط الله للمسلمين الخيرات فلا بأس، لكن إنسان يقف عند لفظ الحديث أفضل، أفضل يستأذن فهم خش اخترت إنسان يحط حديث في عنقود أنت تشوفه صح لا ثم ذا بيك ترفضه يا أخي استأذن ما فيهاش مشكلة ولا لا عالي. أمر بالقران وهو أمر قلنا ما كان يعرفه الصحابة. قال جابر خرجنا صح مسلم لسنا نعرف إلا الحج لسنا نعرف العمرة، يعني لسنا نعرف العمرة ما الحج. كان نزوله أيضا في العقيق لحكمة أخرى قالها ذكر الحافظ، قال رحمه الله فيه استحباب، هذا مهم فيكم معك غاش كبير، فيه استحباب نزول الحاج في من قريبة من البلد الذي خرج منه علاش، ومبيته هناك الأفضل ينزل ويبات. علاش؟ الإنسان من طبيعة المسافر يخرج مستعجل ولا لا، قد ينسى أشياء ولا لا، قد يتذكر أشياء. قال لك أخرج صح أخرج، لكن ما تبعاتش كثير، بات في مكان قريب للمنزل الذي خرجت منه. قال ليجتمع إليهم من تأخر عنهم، خشم يجوا ناس، ليجتمع إليهم من تأخر عنهم ممن مرافقتهم، وليستدرك حاجته فيها مثلا فيرجع إليها من قريب. شو ما شاء الله ديننا ما شاء الله كل شيء فعلا. فقد كان ذلك ما حدث، يتدفش الماء الماء الماء، يتدفقون هكذا، يتدفقون بوادي العقيق، وخاصة لما يصل بالحليفة. الآن ترى الناس قادمين قد وإذا بصراخ، صراخ ما كنا ننتظره، ليس بصراخ عدو، وليس بصراخ مستنجد، وليس بصراخ ملبن أو يستعجل، خلاص مازال ما تبداش تلبي، خلاص تبدا تلبي كي نوصلوا الميقات. صراخ ما شكون مولود جديد عطاها بعيطة في ذلك المكان، ولد هذا، ولد هذا ولد أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولد أبي بكر. أسماء بنت عميس رضي الله تعالى زوجة جعفر طالب رضي الله تعالى الذي قتل في مؤتة، تزوجها أبو بكر الصديق من بعد استشهاد، فوضعت اليوم في هذا المكان، في هذا المكان المبارك طبعا خاصة في ذي الحليفة، يعني مشى الرسول صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة وضع غلاما وهو محمد بن أبي بكر الصديق. قال جابر ابن عبد الله في حديثه في صحيح مسلم الطويل فخرجنا معه حتى أتينا ذكر، فولدت أسماء بنت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، فأرسلت نفساء حج، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال اغتسلي، عندما ينقطع الدم اغتسلي استثفري بثوب وأحرمي، يعني تغتسلي غسل الإحرام ولو ينزل منك دم، ولو ينزل منك دم، واستثفري، الاستثفار أن تضع شيئا على المكان الذي ينزل منه الدم حتى لا تتلطخ، وأحرمي ماشي، روحي ديري قاع أعمال الحج، ديري كلش غير أن لا تصلي ولا تطوفي، لا تصلي ولا تطوفي، لكن ديري أعمال الحج ماشي. إذن فيه ساعة في هذا الدين، فيه ساعة عجيبة، فالدين سيأتي مثله عن عائشة، سيحدث هذا لكن عائشة لكن تحيض. فصلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الظهر في المسجد، وكي يقول لك جاي يعني مسجد لبذي الحليفة، فصلى المسجد ثم ركب القصواء ناقته حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، شوف هنا شو يقول لك، نظرت إلى مد بصري، مد البصر يعني أين ينتهي بصره، خلاص ما يزيد متغزج تشوف، فنظرت إلى بين يديه من راكب قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، البصر نتاعك ينتهي ولا ينتهي الناس، يعني شيء عظيم. قال العلماء كانوا 90,000، كانوا 90,000 حاج مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لك وعن يمينه مثل ذلك، وهذا والله تراه، تراه اليوم خاصة اليوم أكثر، يجوز ملايين حاطين من عرفة نحو مزدلفة، شيء رهيب جدا، تتعب تتعب دور مراك مثل ذلك، يعني يمينك عن شمالك، شيء رهيب يعني منظر رائع. قال وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. سبحان الله، رسول عليه الصلاة والسلام قالك خلاص الناس ضايرين بهم كل جهاجهم كل جهة صح، ورسول الله شو الكلام بين أظهرنا عليه الصلاة والسلام، بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، معك دم ينزل القرآن يعلمه يوجهه، وهو يعرف تأويله، المنزل هو الله، الوساطة جبريل، منزل عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس بكلام الله، وما عمل به من شيء عملنا به. تبعوا في كل شيء يديروا عليه الصلاة والسلام. واش دار يا جابر؟ احكي لنا واش دار، نتعلموا شوي مما فعله رسول. أنا أختصر في الروايات، هذه أحكام مهمة. مما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يهل، مازال في ذي الحليفة، أن رجل رأسه، نشط رأسه جيدا ودهنه ولبده. التلبيد أن تجعل مادة صمغية، لا أدري ما هي، مادة صمغية تضعها تشبه العسل، مثل صمغة تضعها في شعرك حتى يدخل كله، حتى لا يتطاير شعرك ولا يأتيه الغبار، فهم؟ حتى لا شعبك رأي أيام. احنا اليوم بالك لو كانت حج حجا طبيعيا تخرج في نهارك توصل 5 أيام، لا ما يحدث ولا شعرك. صح لي يخرج محرم من ذي الحليفة 450 كيلومتر باش يوصل لمكة، ولا يجوز له أن يقص شعره، لا يجوز أن يقص شعره، يأخذ شيء من شعره، لا شك أنه سيصاب بالهوام، سيصاب بالقمة، سيؤذيه الشعر. فما الحل؟ تضع صمغا، اليوم ما كاش المشكل، اليوم ما كاش، تضع صمغا، هذا يسموه التلبيد. ويهمك التلبيد، مرة مثلا يسألك إنسان يقول لك يا أخي زوجتي قبل المغرب أو في العصر وضعت الحناء، الحنة ما زالها في راسها وأدركتها الصلاة، تنحيها تبذير، وش دير؟ هذه يقولوا تمسح عليها، قياسا على شو؟ التلبيد، قياسا على التلبيد. لماذا؟ الفاصل ليس كبيرا مثل التلبيد، الفاصل ليس كبيرا فإذا ترمي الماء على نفسها ما فيش مشكل. جد المرأة خاصة، حتى الرجل يجوز أن يمسح على الإمامة، يجوز أن يمسح على الإمامة فلا بأس بذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبقى أيام ملبدا، لا شك أنه سيتوضأ والوضوء لا يصل إلى الشعر، ولا لا، لأجل هذه المادة الصمغية. تستفيد من هذه الأحكام مهمة قياسا وغير ذلك. هذه في الصحيحين الحديث أنه لبد، وقامت عائشة بتطيبه، شوف مشط شعره لبد رأسه، قامت عائشة بتطيبه وتطيب جسده، وهذه كلها سنن قبل ما تبدأ تلبي، خش كنت تلبي هنا يحرم الطيب، يحرم الطيب. مما فعله أيضا ما رواه مسلم، هذا شفناه في تفسير سورة المائدة فصلنا فيه القول، قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل، شو ما تترجل؟ مشط شعره والدهن ولبس إزاره ورداءه، هو وأصحابه قاعد لبسه، تخيل رائع المنظر. ولم ينهى عن شيء من الأرضية، الرداء والأزر، البس أي رداء أي إزار أي لون إلا المعصفر أو المزعفر اللي فيها هذه المادة الطيب، فيه أخذ من خلوق النساء، طيب النساء. فأصبح بذي الحليفة ثم صلى الظهر بذي الحليفة، شفنا بذي الحليفة وزاد محمد بن أبي بكر، ثم دعا بناقته فأشعرها. تعرف ما معنى الإشعار؟ الإشعار هو أن تدخل سيفا تجرح الناقة في السنامة، لأن السنام يندمي للجرح فيه، يسيل الدم، يضرب السنام يسيل الدم ويترك إن شاء السيف أو السكين أو ينزعه، المهم لا بد أن يسال الدم. من ساق هديا، هنا ربي وش أمره باش بالقيران، إذا لازم يسوق الهدي من الآن. فساق الهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، الهدي هو ما تهديه للكعبة، تهديه للكعبة، تهديه معك للكعبة، تذبحه هناك في الحرم ويأكل منه الفقراء. هذا من السنن، عنده سنتان، شو هما؟ الإشعار والتقليد. الإشعار هو إسالة الدم، وهو خاص بمن؟ بالإبل، تروح تشعر لكبش، كبش دير له هك مات، فهم دير له هكذا مات، بقر، أما شو اسمه هذه؟ شو اسمه؟ الجمل، الجمل عنده سنام، السنام لا يتأثر، السنام لا يتأثر، يعني يسيل الدم في صفحتها اليمنى، في الجهة اليمنى يسيل دمها. وقلدها، التقليد أن تضع شيئا عليها، الناس لي شوفها يعرف لدى هذه ما يتعرج إليه ما يكلوش، فهم أصبحت التقليد، تعليق شيء على عنق البعير، تعلق شيء عنه، كانوا يعلقوا النعال، كانوا يعلقوا الحشيش تاع الحرم، الحشيش تاع الحرم هكذا يحكم هكذا ويعلقوا، واحد يحب يأخذها ولا يسرقها ما مجاهلية، ولو كان جاهليا صح يعظم الحرمات، غير يشوف ناقة مشعرة أو هذه تاع الحجاج المؤتمر من النشر، فاسق سيعرف شوية الدين يعرف متى التقليد الهدي، يعرف أشعار الهدي، هذه الأمور هذه. كذلك كان الأعراب يقطعون الطريق، ربما سفكوا دماء وظلموا، إذا رأوا الهدي مقلدا مشعرا وش يديروا؟ يمسكون ما يدنوش لهم. لذلك الله عز وجل قال لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، فهم ولا القلائد، فنهى الله عز وجل عن أكل هذه الأمور حتى تصل إلى الحرم. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام أشعر الهدي قلده بنعلين، قلدها بنعلين، وضع نعلين وركب راحلته القصوى، فلما استوت به على البيداء الصحراء، مش من الغاشية اللي من أهل بالحج، أهل بالحج. وقال جابر في رواية مسلم فأهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد، فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأصحابه يلبون بتلبيته ويزيدون لبيك ذا المعارج ولبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج ولبيك ذا الفواضل، لا ينكر عليهم ذلك. إذن وش نستفيد؟ هذه سنة أنك تقول لبيك ذا المعارج ولبيك ذا الفواضل. فلم يرد رسول الله عليه الصلاة والسلام عليهم شيئا، ولزم رسول الله عليه الصلاة والسلام تلبيته، بقاوا يلبيوا في طريقهم. كان الانطلاق من حدود المدينة، هي حدود المدينة ذو الحليفة إلى مكة متى؟ واش من يوم رانا؟ مشيت على اليوم تسيرا. قال ابن عباس والحديث في الصحيحين لخمس بقين من ذي القعدة، يعني خمس بقين من ذي القعدة، 25 شوال ذو القعدة، 25 ذو القعدة، في 25 ذو القعدة خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وانطلق إلى بيت الله الحرام، سار سار سار حتى بلغ مكانا يدعى بالروحاء، مكانا يدعى أو يمشي الروحاء، فج الروحاء، وهناك كانت وقفة مع الذكريات، ووقفة مع الوعود، ووقفة مع التشريع، تعليم أو موسم تاع تعليم، وهذا إن شاء الله نفصله بعد الأذان. تفضل نكمل ما جاء وما حدث في هذا المكان، وهي محطة ثالثة توقف بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، خرج فتوقف بوادي العقيق، ثم توقف بذي الحليفة، ثم توقف بالروحاء في ذلك الجم الغفير، ولا يزال الناس يأتون، يعني هو يمشي الآن الناس تلحق بالرسول عليه الصلاة والسلام. قلنا في هذا المكان كانت هناك وقفة، وقفة مع الذكريات، وقفة مع الوعود، ووقفة مع التشريع. أما الذكريات ففي هذا المكان زفت إليه صفية رضي الله تعالى عنها بعد غزوة خيبر، حيث انتهت عدتها في هذا المكان، وبنى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصفية كانت من النساء أو من أحب نسائه أيضا إلى جانب عائشة وأم سلمة، كانت صفية لها مكانة عظيمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أن هنا وقفت به الذكريات مع هذه الزوجة الطاهرة العفيفة التقية، تذكر يوما قال لهم عندما اصطفاها لنفسه فخرج حتى بلغ سد الروحاء، عند الحديث في البخاري، فبنى بها، ثم صنع حيسا، الحيس هو نوع من الطعام، في نطع، أي مثل السفرة التي جلود توضع عليها الطعام. قال ثم قال لأنس آذن من حولك، فكانت تلك وليمة رسول الله عليه الصلاة والسلام على صفية. أما الوعود فهو أمر مهم جدا، فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء، يعني عيسى ابن مريم عليه السلام عندما ينزل يحج بيت الله، من أين يهل؟ من فج الروحاء. ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، أي يقرن كما فعلت، حاجا مفردا أو معتمرا مفردا أو ليثنينهما، يجمع بينهما. أما التشريع تعليم، هنا قلت الناس ما زالوا يجوا، ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لقي ركبا، أو لقي رسول الله عليه الصلاة والسلام ركبا بالروحاء، ووصل الروحاء جاءوا ركبا، فقال: من القوم؟ مش معناها من القوم؟ فقالوا: مسلمون مسلمون. فقال: ومن أنت؟ معناها هذه من أنت؟ ما عرفوش ومن أنت. فقال لهم: رسول الله صلى الله عليه وسلم. آه يا اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رزت مرأة ولد صغير، ما قالت وش رقيه كما اليوم، رزت ولد صغير، قالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألي هذا حج؟ من كان يحج ندي أجر، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر، أي في استحباب أخذ الصبية وإن لم يبلغوا إلى العمرة وإلى الحج، فالأجر لا يحصيه إلا الله عز وجل. وفيه أيضا تدريب للأطفال على معالي الأمور لا على سفاسفها، مفهوم؟ ولكن حج هذا الصبي لن يغني عنه شيئا، إنما نعم أجر لكن لا يغني عن حج الفريضة. فإذا بلغ الصبي يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، تلك تعد حجة نافلة. ففي الحديث الذي رواه الشافعي في مسنده، والطيالسي أيضا في مسنده، وقد صحاه الحافظ ابن حجر في فتح الباري والشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل في الجزء الرابع في صفحة 165، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أيما صبي، أي صبي، أيما صبي حج فعليه حجة أخرى إذا بلغ، وأيما عبد حج فعليه حجة أخرى إذا عتق. العبد مش مكلف بالحج، إذا فدرها تطوع، إذا فإذا عتقت أو عتقت فينبغي له أن يحج حجة الإسلام كذلك. وها هم الحجاج الآن يفدون على رسول الله النبي المبارك الميمون عليه الصلاة والسلام، حتى ممن لم يروه بقوا يأتونه، فكان أروع منظر رسم في تلك الأرض على الأرض في تلك الأيام، أروع منظر تراه رسول الله عليه الصلاة والسلام حواليه ذاك الجم الغفير، وزاده مهابة بشيء، زاده عظم. الله عز وجل أراد اليوم أن يجعل هذا الفوج على أكمل صورة، مشي هكذا لا، تلبية وحدها هكذا لا، فجاء الأمر من السماء أمر جديد. ففي موطأ الإمام مالك وسنن ابن ماجه عن السائب بن خلاد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل، وهم يمشون، أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. زاد ابن ماجه: فإنها من شعار الحج، كانوا يرفعون أصواتهم حتى يبحون وتردد الجبال تلبيتهم، شيء رهيب يعني تلبية رفع الصوت إلى أقصى مدى، وهذا ذهب إليه ابن حزم بالوجوب، ترفع صوتك أقصى درجة لبي إظهار شعائر الله اليوم. وفي سنن ابن ماجه عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: جاءني جبريل فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج، وبشرهم بالحسنى. ما هو أجر هذه التلبية؟ شوف باش نشجعك باش ترفع صوتك قدر الإمكان. روى الترمذي وابن ماجه عن سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما من ملب، إنسان لي لبي، ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا عن يمينه وشماله. لماذا؟ أنت غير تلبي يلبون معك، لاحظت؟ أنت غير تلبي قالك يلبوا معك، والدل على الخير تفاعل. يلا يعني عندك أجر عظيم لا يحصيه إلا الله عز وجل. كل حجر أو شجر أو مدر أو أي شيء يلبي معك، فإنسان عليه يرفع صوته بالتلبية حتى يبلغ صوته أقصى مدى. وفي معجم الطبراني الأوسط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث كنا قد رأيناه في كتاب الحج من صحيح الترغيب والترهيب، قال: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر، فقيل له بالجنة؟ قال: نعم. تدخل لبيك اللهم لبيك أبشر بالجنة، لبيك لا شريك لك لبيك أبشر بالجنة، وتتلبي بشر بشر بالجنة. وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي بكر الصديق قال: سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل؟ قال: العج والثج. العج رفع الصوت بشدة في التلبية، والعج هو إسالة الدم، الذبح، الذبح في الحرم. طبعا هذا السيلف شوف الآن شحال عدد لا يحصيه أحد، زد يرفعون أصواتهم على هذه الحيثية. كان سيلا متدفقا هادرا يغسل الأرض والسماء، يغسل الأرض والسماء مما أحاط بها في تلك القرون من الوثنية والخرافات والشرك بالله تبارك وتعالى. وها هو الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الذي كان قبل 10 سنوات فقط وحيدا طريدا شريدا فارا هو ورفيقه من أهله من أهل بلده، اليوم سيأتي إلى مكة بمن؟ بالجزيرة العربية كلها، سيذهب بهم إلى مكة ليقيموا شعائر الله عز وجل. مشهد يتمنى الواحد منا لو عاشه لحظة واحدة، هذا بتشوف، يتمنى لو رأى ذلك المشهد، مشهد غال كان من أجله أن نال هؤلاء الذين كانوا معه لقب الصحبة. شي سهل هذا المشهد، حاب تشوفه، من أجل ذلك نال هؤلاء شرف الصحبة، فلا يذكرون إلا وتقول عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل الجنة متقلبهم ومثواهم. نكتفي بهذا القدر الليلة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وموعدنا غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الظهر في درس تفسير سورة المائدة، والسلام عليكم ورحمة الله.